الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، ما زالت قراءتنا في كتاب الصلاة، وقد بدأنا في صلاة التطوع. ومعنى التطوع التي يتنفل بها الإنسان يرجو أجرها ويطلب مغنمها، علّه أن يظفر بالدرجات العلى، وإلا فهي غير واجبة على الإنسان. فصلاة الظهر مثلا نقول فريضة، وصلاة العصر فريضة، وكذا المغرب والعشاء والفجر. وأما صلاة التطوع فهي غير واجبة، وإنما يطلب الإنسان فيها الأجر علّه أن يظفر بالغنيمة. وهذه أي صلاة التطوع منها ما يصلى جماعة، ومنها ما يصلى فرادا. فصلاة التطوع التي تصلى جماعة مثلا صلاة الكسوف أو الخسوف، فإذا كان للشمس أو للقمر فإنه ينادى لها بأن الصلاة جامعة وتصلى. ثم صلاة الاستسقاء، حينما تحتاج الأرض إلى الغيث وتحتاج إلى المطر. ثم بعد ذلك صلاة التراويح والوتر في رمضان، هذه تصلى جماعة. وصلاة تصلى فرادى كالنوافل الرواتب. والرواتب إما أن نقول إنها عشر، وإما أن نقول إنها إثنى عشر، فقد ورد بأنها عشر، وورد أيضا بأنها إثنى عشر. فإذا قلنا عشر فهي ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه عشر. وإذا قلنا إثنى عشر قلنا أربع قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، هذه رواتب. آكد هذه الرواتب سنة الفجر، فكان عليه الصلاة والسلام لا يدعها لا حضرا ولا سفرا، سنة الفجر. ثم تليها سنة المغرب، أي التي بعد المغرب، ثم بعد ذلك بقية الرواتب. فهذه أيها الأحباب دعا إليها المصطفى عليه الصلاة والسلام ورغب فيها. فإذا كان في الفريضة نقص فإن هذه النوافل تكمل ذلك النقص، وتكون سببا في التجاوز عنه أو في المسامحة وفي عدم معاقبة الإنسان وقبول عمله إن شاء الله. فيحسن بنا أيها الأحباب أن نتعاهد هذه الرواتب، وأن نحرص عليها كما دعا المصطفى صلى الله عليه وسلم ورغب فيها. يرد سؤال من كثير من الإخوة، يقول مر بي فترة من الزمن، فترة وحصل عندي تساهل في الصلاة، وحصل عندي عدم انضباط في صلاة الفريضة، فما العمل؟ الجواب أيها الأحباب أن إذا كان الإنسان يعرف عدد الصلوات التي تركها، عدد الصلوات التي لم يتمكن من أدائها، فيجب عليه أن يؤديها براءة للذمة. وإذا كان لا يعرف فما عليه إلا أن يفتح صفحة جديدة من الآن، وأن يكثر من النوافل، لأن النوافل تقوم بتسديد السهرات التي قد توجد في الفريضة. ثم بعد ذلك قلنا أن الوتر كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه وأقله ركعة وأكثره 11 كما سيأتينا مفصلا إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. 485. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: وأفضلها أي صلاة التطوع ما سن أن يصلى جماعة. يعني في عندنا صلاة التطوع يصليها الإنسان وحده كسنة الظهر مثلا، راتبة الظهر التي قبلها أو بعدها ما تصلى جماعة، والراتبة التي بعد المغرب تصلى وحدها أو يصلي الإنسان وحده. لكن عندنا صلوات هي نافلة وتصلى جماعة، ومن ذلك صلاة الكسوف أو الخسوف. إذا حصل خسوف في القمر أو كسوف في الشمس فإنهم يصلونها جماعة، وإذا تأخر نزول المطر وحصل القحط واحتاجت البلاد إلى الغيث فإن الإمام يدعو لإقامة صلاة الاستسقاء. وكذلك في رمضان يصلون التراويح جماعة وهكذا. نعم. وأفضلها أي صلاة التطوع ما سن أن يصلى جماعة لأنه أشبه بالفرائض ثم الرواتب. لأن الفريضة صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد ب25 درجة، وفي رواية ب27 درجة، ولا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، ومن سمع النداء فلم يجب صب في أذنيه الآن يوم القيامة، فهذه صلاة جماعة. فهذه صلاة النوافل التي شرعت جماعة تقرب من صلاة الفريضة أو من صلاة الراتبة لأنها تصلى جماعة ولا يصليها الإنسان وحده. نعم. ثم الرواتب وآكدها أي آكد ما يسن جماعة كسوف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر، ولم ينقل أنه تركها. يعني نقول آكدها الكسوف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه أنه تركها إطلاقا. تليها مباشرة صلاة الاستسقاء، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد يأمر أحيانا وقد يؤخر، يأمرهم ويعدهم يوما يخرجون فيه، ويأمرهم بالصدقة والاستغفار والصيام، وقد يؤخر ذلك يوما أو يومين أو شهرا أو شهرين، وقد تصلى صلاة، وقد يكون الاستسقاء وهو على المنبر يوم الجمعة، كما ورد بأن جاء أعرابي أو جاء رجل قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا صحا غدحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. يقول الصحابي: فوالله ما رأينا الشمس سبتة، وإذا بسحابة قد جاءت من خلف سلع، والسلع جبل يعرفونها على المدينة قريب من المسجد. فاستمر نزول المطر كأسبوع كامل. في الجمعة القادمة والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب، جاء إنسان أو رجل وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادع الله أن يرفع عنا. فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب والآكام وبطون الأودية ومنابت الشجر. فخرجوا يمشون في الشمس، يعني انقشع السحاب وطلعت الشمس بعد دعاء المصطفى عليه الصلاة والسلام: والله عز وجل قريب من عبده إذا دعا ويقول سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالإنسان عليه أن فنقول صلاة الكسوف لم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام تأخر عنها، بينما التي تليها مباشرة صلاة الاستسقاء. قد يستسقي الإنسان بعد الفريضة، وقد يستسقي بعد صلاة وهو يخطب يوم الجمعة، وقد يعد الناس يوما يخرجون فيه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر بها في حديث ابن مسعود المتفق عليه، يعني الذي رواه الإمامان البخاري ومسلم. إذا قال رحمه الله المتفق عليه، أي ما رواه الإمامان البخاري ومسلم. نعم، متفق عليه. فاستسقاء يعني بعد الكسوف، بعد الكسوف مباشرة الاستسقاء. والاستسقاء يكون في أحيانا يكون بعد صلاة الفريضة، اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، وأحيانا وهو على المنبر يوم الجمعة، وأحيانا يعد الناس يوما يخرجون فيه فيوضع له منبر ويصلي صلاة الاستسقاء. نعم. فاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي، ومعنى الاستسقاء طلب السقيا، يعني طلب نزول الغيث، طلب نزول المطر. اللهم أسقي عبادك، لأنه يقول اللهم أسقي عبادك وبلادك وأحيي بلدك الميت. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستسقي تارة ويترك أخرى، بخلاف الكسوف فلم ينقل عنه أنه تركها. بمجرد ما يحصل الكسوف في الشمس أو الخسوف في القمر، يبادر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة. نعم. بخلاف الكسوف فلم يترك صلاته عنده فيما نقل عنه، لكن ورد ما يدل على الاعتناء بالاستسقاء كحديث أبي داود عن عائشة أنه أمر بمنبر فوضع. أمر وفي المدينة الآن مكان يسمى ما يعني يسمى المصلى، أو يسمى مسجد الغمامة، لأن جاءت غمامة ونزلت وهم يصلون. فيكون قلنا على الاستسقاء على حالة، أما الكسوف فإنهم يصلونها بمجرد ما يحصل الكسوف في الشمس أو الكسوف في القمر. وأما الاستسقاء فهو أحيانا بعد الفريضة، اللهم أسقنا الغيث، وأحيانا وهو على المنبر، اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا، وأحيانا يعد الناس ويحدد لهم يوما يخرجون فيه كما فعل عليه الصلاة والسلام. نعم. كحديث أبي داود عن عائشة أنه أمر بمنبر فوضع له ووعد الناس يوما يخرجون فيه. وش معنى ابني ووعد الناس؟ يعني حدد لهم، مثل إحنا الآن نسمع يقول صدر عن الديوان الملكي البيان التالي: نظرا لتأخر الغيث وتأخر نزول المطر وحاجة البلاد، فقد أمر خادم الحرمين الشريفين وفقه الله بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الاثنين، بإقامة صلاة الاستسقاء يوم الخميس، بإقامة صلاة الاستسقاء. يحدد، لأنه مثلا لو قال فأمر بإقامة صلاة الاستسقاء متى نقيمها، يحدد لنا. وهذا معنى قول ووعد الناس. فإذا مثلا جاء في البيان الذي يصدر من الديوان تحديد الموعد، فهذا اقتفاء لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. ووعد الناس يوما يخرجون فيه فتراويح، لأن ووعد الناس حتى يقال من السنة أن تخرج البهائم لأنها ضعيفة ومحتاجة، وأن يخرج الناس كبار السن، وأن يخرج أطفال اللي في المدارس والأطفال الصغار يخرجون ويبتهلون إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى يجيب دعوة عبده. نعم. الناس الكبار يعني من السنة أن يكونوا صائمين، ومن السنة أن يخرج الإنسان عن المظالم، ومن السنة أن يكثر الإنسان من الصدقات، ومن السنة أن يصل الإنسان رحمه لأجل أن يكون دعاؤه مقبولا ويكون العمل صالحا، لأن العمل الصالح هو الذي يرفع إلى السماء كما يقول عز وجل والعمل الصالح يرفعه. نعم. فتراويح لأنها تسن لها الجماعة. فتراويح، والتراويح تكون من دخول رمضان إلى آخر ليلة من رمضان، وتسن لها الجماعة. صلاها النبي عليه الصلاة والسلام ثم صلاها ثم خاف أن تفرض على الأمة فلا يستطيعون، وصلاها وحده، ثم بعد ذلك أقامها عمر رضي الله عنه على أبي وجعل للناس إماما يصلي بهم. نعم. فتراويح لأنها تسن لها الجماعة، فوتر لأنه يشرع بعد التراويح، وتر يوتر بركعة ثم بعد ذلك يقنط: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إلى آخر. نعم. فوتر لأنها تشرع له الجماعة لأنه تشرع له الجماعة بعد التراويح. نعم. وهو سنة مؤكدة، وروي عن أحمد. إذا قلنا من أحمد هذا، نقول إمام أهل السنة الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. من ترك الوتر عمدا فهو رجل سوء لا ينبغي أن تقبل له شهادة. يقول الإمام أحمد يقدح هذا، يعني تركه دليل على إجماله ودليل على تفريطه ودليل على عدم حرصه. يقول من ترك الوتر فإنه رجل سوء من تركه عمدا، لكن لو تركه الإنسان لكونه مسافر، لو تركه الإنسان لكونه مريض، لو تركه بدون عذر، يقول رحمه الله فهو رجل سوء ينبغي ألا تقبل شهادته، لأننا لا نقبل إلا شهادة العدل، لا نقبل إلا شهادة العدل. ونعرف أن القاضي إذا جاءه شاهد وأراد أن يسجل شهادته فإن كان معروفا بالعدالة فنعم، وإلا يطلب منه من يعدله، لأن يعني ليس أي إنسان تقبل شهادته، وإنما الشهادة لا تقبل إلا من العدل. فإذا كان القاضي يعرف الإنسان، يعرف محمد من الناس بأنه عدل يقبل شهادته، وإذا كان يعرف أنه غير عدل لا يقبل شهادته، وإذا كان يجهل حاله مش قلنا يا محمد فما العمل؟ يعني جاء زيد يشهد على عمرو، جاء محمد يشهد على خالد، جاء خالد يشهد على بكر، وش الخطوات اللي نعمل؟ مرت بنا في كتاب القضاء. نعم يا بني، أو نسيت؟ نصعد عنه ذلك عادل نقبل صعادة. لا، في خطوات. نعم يا في الخطوات أتيت ومعك شاهد وقلت هذا يشهد، أو نبدأ بالقضية، أقمت دعوة على شخص بأنك تريد منه 100 ريال، قلت للقاضي أني أريد من فلان 100 ريال، قال ماذا تقول؟ قال أبدا لا يريد مني لا هذا المبلغ ولا شيء منه. سألك القاضي ألديك بينة؟ قلت نعم. قال أحضر عائشين، أحضر شاهدا. فما يعني ما هي الخطوات اللي نعملها بش يعني مثلنا لنسى إن كان القاضي يعرف عدالته فلا يحتاج إلى شيء، وإن كان القاضي يعرف فسقه فإنه يرد حلفه، وإن كان يجهل حاله يسأل المدعى عليه يقول ماذا تقول؟ إذا قال ثقة فقد زكاه الخصم الدين، يعني نحن نطلب تزكيته لإثبات الحق، والخصم أو المدعى عليه أو الذي عنده الحق زكى أنت. إذا قال أنا لا أعرفه الله أعلم بحاله، ما العمل؟ ألفه ليمين عصر أربع سوات. قلنا إذا كان يعرف عدالته فيقول هو ثقة لدي، وإذا كان يعرف فسقه أو عدم عدالته بدل بعد يعني في طريقة يعني فذة بدل ما يقول مثلا هذا ما يصلح أو كذا أو كذا ويكون فيه، يقول زيدونا بشاهد، زيدونا بشاهد. وهذه لا منطوق ومفهوم، منطوقها أن يريد بدلا ومفهوم وأن هذا الشخص غير مؤهل، بس بدل ما يصرح بأن هذا ما يصلح يكون نعم. ثم إذا كان يجهل حال، إذا كان الخصم يعني يوثقه فانتهى الأمر. إذا كان قال لا أدري، لا أقبل شهاداته ولا أعرف حاله، نعم نخرج لا لا لا يجيب شهاد ثاني، يجيب مزكي يعني احضر من يعدله، اما جيب ثاني انا ما عندي خبر عن القضية من الف الى ايها، لكن اعرف بان فلان من الناس ثقة، اعرف بان محمد ثقة، اعرف بان علي ثقة، لكن القضية كما هي لا ادري. يقول مزكي، يطلب مزكين فيعدله، نعم. فيقول الامام احمد رحمه الله من ترك الوتر عمدا، يعني ما له عذر ابدا، فهو رجل سوء ينبغي الا تقبل شهادته، مثل الانسان اللي يحصل منه قلب بعد كذلك، يعني اللي يحصل منه قلب له عقوبة مادية وعقوبة معنوية. العقوبة المادية اننا نجلده 80 جلدة مقابل هذا القلب، والعقوبة المعنوية أننا نسقط شهادته حتى يتوب، نسقط الشهادة. وهنا يقول الإمام أحمد من ترك الوتر عمدا ينبغي ألا تقبل شهادته، نعم. وليس الوتر بواجب، قال في رواية حنبل الوتر ليس بواجب، لكن كان عليه الصلاة والسلام يحافظ عليه، وأمر أن نجعل آخر صلاتنا بالليل وترا، وأمر عليه الصلاة والسلام الإنسان أن يختم بركعة. ويسأل كثير من الإخوة يقول أنا مثلا هل أوتر في الحرم أو في البيت، نقول إذا ضمنت القيامة فأنت توتر قبل الفجر، إذا كنت تضمن القيامة يعني وسهل عليك واعتدته، وأما إذا كنت لا تدري أتقوم أم لا تقوم فأنت توتر بعد صلاة العشاء، ولو جمعتها مع المغرب بعد أن تنتهي من صلاة العشاء توتر. وإذا قمت في آخر الليل وصليت ما شاء الله تصلي شفعا بدون وتر، لأنه ورد لا وتران في ليلة، لا وتران في ليلة. وليس الوتر بواجب، قال في رواية حنبل الوتر ليس بمنزلة الفرض، فإن شاء قضى الوتر وإن شاء لم يقضي، وذلك فإن شاء قضى الوتر، يعني مثلا الإنسان نام ولم يستيقظ إلا بعد أذان الفجر، هل له أن يقضي الوتر؟ نقول نعم، يقضي الوتر بعد طلوع الشمس وارتفاعها، ولا يختم بركعة بل يصليه ركعتين ركعتين. وليس الوتر بواجب، فإن شاء قضاه وهذا أتم وأكمل وأولى وأفضل، وإن شاء لم يقضه. بينما لو نسي صلاة العشاء وذكرها قلنا لا بد من القضاء، ولو نسي صلاة المغرب وذكرها قلنا لا بد من القضاء. أما الوتر فإن شاء قضاه وهذا أتم وأكمل، وإن شاء لم يقضه، نعم. وذلك لحديث طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا قال يا رسول الله ماذا فرض الله على عباده من الصلوات؟ قال 5 صلوات في اليوم والليلة. 5 صلوات، الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، نعم. قال هل علي غيرها؟ شيء ثاني؟ قال لا، نعم. قال لا إلا أن تتطوع، يعني إذا أردت أن تتنفل، إذا أردت أن تتطوع، إذا أردت زيادة في الخير، إذا رغبت في قربة تطلب أجرها وثوابها ومغنمها فنعم، وإلا فالوجوب لا يجب عليك إلا هذه الصلوات الخمس، نعم. متفق عليه. وأما حديث الوتر حق ونحوه فمحمول على تأكيد الأسباب. الوتر حق يعني الإنسان العاقل ما يدعه، الإنسان اللي يريد سلامة نفسه ما يدعه، الإنسان اللي يريد النجاة ما يدعه، الإنسان اللي يريد المغنم ما يدعه، الإنسان اللي يريد زيادة الحسنات ما يدعه. هذا معنى قوله الود حق، وليس معناه بأنه واجب كصلاة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، لا، وإنما حق بمعنى يحافظ عليه من رغب السلامة ومن أراد النجاة ومن حرص على الفوز ومن طلب المغنم. نعم. وأما حديث الوتر حق ونحوه فمحمول على تأكيد استحبابه جمعا بين الأخبار إلا على النبي صلى الله عليه وسلم، فكان الوتر واجبا عليه للخبر. والأفضل من سنن الرواتب رواتب تفعل مع فرض سنة فجر. الرواتب قلنا ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه 10. وإذا قلنا 12 نقول 4 قبل الظهر وركعتان بعدها 6 وركعتان بعد العصر، ما في راتبة، في سنة قبل العصر لكن ما في راتبة، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، هذه تتفاوت. آكدها سنة الفجر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك حضرا ولا سفرا. يسأل كثير من الإخوان يقول لو جيت مثلا وقد بدأوا يصلون، يعني شرع الإمام في صلاة الفريضة، ما العمل؟ هل يمكن أن أصلي وقد شرع في صلاة الفريضة؟ قل هل في متسع؟ قال نعم. كيف ذلك؟ قال لأن الإمام يبدأ بقاف أو يبدأ بالزاريات أو يبدأ بالطور أو يبدأ بسورة من طوال المفصل، وأنا أقرأ قل يا أيها الكافرون قل والله واحد وخلص قبل ما يركع، هل يجوز؟ نقول لا. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني اللي شرعوا فيه. طيب ما العمل؟ نقول للسائل الكريم لا يخلو الأمر من حالته، مع أن يكون لديك دوام بعد صلاة الفجر وقبل طلوع الشمس ووقتك في الدوام لا يسمح لك بأن تتنفل، فيمكن بعد سلام الإمام من صلاة الفريضة تقوم وتؤدي ركعتين. وأما إذا كان لا، أنت موظف أو صاحب دكان أو صاحب متجر، ما تخرج إلا 8، ما يبدأ دوامك إلا 7:30، ما يبدأ إلا 7:15، و يعني الشمس تشرق 6 وكذا أو 6 إلا بعد، يمكنك بعد شروق الشمس تصليها على أساس أنها سنة الفجر وأنها سنة الضحى، تجمع بين الحسنيين. لقول عائشة رضي الله عنها لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. الفجر أي التي قبل الفجر. طيب يسأل بعض الناس يقول هل هناك بعد الفجر؟ نقول إذا وجد سبب. ما هو هذا السبب؟ إذا الإنسان طاف بعد صلاة الفجر فإنه يصلي ركعتين عند المقام سنة الطواف، لو طاف قبل طلوع الشمس أو طاف قبل غروبها أو طاف في أي وقت فإنه يصلي سنة الطواف بعد اكتماله في أي وقت. ويقول عليه الصلاة والسلام لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى أي ساعة شاء من ليل أو نهار. لكن أنا صليت مع الإمام هنا صلاة الفجر وقلت وأتيت بالتسبيح والتهليل والتكبير، ليس لي أن أقوم وأصلي ركعتين قبل شروق الشمس، أنا جالس بعد العصر أقرأ وجاءت الساعة 5 وبدالي أن أصلي ركعتين، لا، نقول هذا العمل لا يجوز لأن هذا وقت نهي. لكن لو قام الإنسان وقاف بالبيت فإنه يصلي سنة الطواف أي ساعة شاء من ليل أو نهار، يعني بعد طوافه. والرواتب 10 أو 12 أكدها سنة الفجر. نعم. وقال وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل. يعني ولو أنكم في قر مطر، ولو طردتكم الخيل، يعني الإنسان خلفه العدو يقر ويفر، فسنة الفجر لا يفرقها، لأنها أيضا مختصر سنة الفجر. يعني من السنة أن يقرأ في الأولى قل يا أيها الكافرون، ومن السنة أن يقرأ في الثانية الإخلاص قل هو الله واحد. يعني يمكن صلاة سنة الفجر تحتاج إلى دقيقتين أو ثلاث فقط. فيقول عليه الصلاة والسلام: ولو طردتكم الخيل، يعني ولو أن العدو خلفكم. نعم. رواه أحمد وأبو داود. وسنة تخفيفها، وسنة تخفيفها يعني ما إذا أراد الإنسان يشرح في صلاته أو في سنة الفجر يقرأ البقرة أو يتبعها بآل عمران أو النساء أو المائدة أو الأنعام أو الأعراف أو يونس، لا تسن تخفيفها. ومر بنا بأنه عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الفجر من طوال المفصل، ويقرأ في صلاة المغرب من قصار المفصل، ويقرأ في الظهر والعصر والعشاء من أواسط المفصل. وقلنا بأن المفصل يبدأ بسورة قاف،